بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 88 بعد 200 على 1. ولذلك كان من سبيل التوفيق بعض الأحاديث التي بعضها تقول أن الرسول قرن، وبعضها تقول تمتع، ولما كان التمتع قائما في أذهان كثير من الناس قديما وحديثا هو الذي يكون بين الحج والعمرة فصل بالتحلل، فهو يأتي بالعمرة ويتحلل ثم يأتي بالحج. هذا هو التمتع المعروف في كتب الفقه. فحينما يسمعون من حديث مثلا ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، وكذلك يقول عمران بن حسين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء، فلا يشكلن هذا الأمر ولا يختلفن حديث قران الرسول مع حديث تمتعه عليه السلام، لأن كل قران تمتع وليس كل تمتع قرانا. ما وجه تمتع من المقارن من القارن؟ ذلك أنه يتمتع بفضل العمرة دون أن يشد لها رحلا سفرا، هذه متعة، لكن المتعة الكاملة هو أن يفصل بين العمرة وبين الحج. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس أن يتمتعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول عليه السلام تمتع فعلا، وعرفتم أنني أقصد بالتمتع القران، وأمر بالتمتع حينما أمر أصحابه بعد أن طافوا طواف القدوم ووقف على المروة يخطبهم، أمرهم بأن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. فقال قائل وهو ابن جعشم، شو اسمه؟ نعم، المهم مالك اسمه، ما أظن مالك. المهم أحد الصحابة قال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. مع ذلك حينما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل وأن يجعلوها عمرة تلكأ بعضهم ولم يبادروا، عليكم السلام، ولم يبادروا إلى تنفيذ أمره عليه السلام، فغضب عليه السلام ودخل على بعض زوجاته مغضبا، وهي السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت من أغضبك يا رسول الله؟ نعم، لا ما أظن أم سلمة إلى علاقة بالعمرة سبع الحديبية، أما هنا في حجة الوداع قصة مع عائشة. ثم عاد الرسول عليه السلام ليقول لهم يا أيها الناس أحلوا، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. لماذا تلك أصحابه عليه السلام في حجة الوداع؟ لأنهم رأوه يأمرهم بشيء وهو لا يفعله، فظنوا أن هذا الأمر ليس أمر إلزام وإيجاب، وإنما هو أمر تأخير بدليل، هكذا قام في بالهم وأذانهم أن هذا هو لا يزال إيش محرما. الرسول عليه السلام بين لهم السبب، وإذا ظهر السبب بطل العجب. فلما قال لهم عليه السلام: فأحلوا أيها الناس فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، قال جابر وهو صاحبنا قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبيه، قال: فتحلل الناس وسطعت المجامر وأتوا النساء. على الرغم من هذه الأشياء كلها كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس أن يتمتعوا. ومن العجائب التي تجعل المسلم أن يحرص على تمسك بالسنة وأن لا يتمسك بآراء الرجال، لأن أي رجل هو أفقه من عمر بن الخطاب مع ذلك وقع في مثل هذه المخالفة، حيث قال معللا النهي عن التمتع بالعمرة للحج، قال: يتحلل أحدهم فيذهب إلى منى وعضه يقطر ماء. نفس الشيء الذي أنكره بعض المتخلفين عن مبادرة استجابة قول الرسول لما قال لهم ما قال، رجع عمر إلى ذلك. فسبحان ربي، ما عصم أحدا في التشريع إلا الأنبياء والرسل، ولذلك فلا اسم كما قال عليه السلام هو تمسك بالسنة. هذه واحدة معروفة عن عمر الخطاب، والواقع أنه يجد له أنصارا حتى هذا الزمان على الرغم من مخالفة أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. تجد بعض الناس يقولون الإفراد أفضل، ما أمر الرسول بالتحلل وغضبه على امتنع من التحلل ونحو ذلك من الأقوال المؤكدة، وقد ذكرنا آنفا قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا يزال كثير من الناس يتمسكون بالقول بجواز الحج المفرد ويجدون له مستندا، لكن هذا المستند مستند واهي بالنسبة إذا رجعنا إلى مثل قول عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، لآخر الحديث. وشيء آخر ذاق مرارته المسلمون في هذا الزمان، بينما من قبل كان المسلمون جميعا عليه، وهو أن عمر الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق بلفظ ثلاثا. إذا الرجل قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، فقد بانت منه بينونة كبرى على ما سن عمر رضي الله عنه في زمانه، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. سار هذا الحكم في المذاهب الأربعة إلى ما قبل أقل من نصف قرن من الزمان. فلما بدأت الشكاوى تتكاثر على القضاة الإسلاميين من كثرة وقوع المفارقة التي لا حل لها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نظروا فوجدوا هذه مشكلة قائمة، فلم يجدوا لا حلا إلا بالرجوع، لا أقول إلى السنة، وإنما بالرجوع إلى من كان يتمسك بالسنة. والفرق بالنسبة إلينا جوهري جدا، لأن الذين حلوا مشكلة كثرة الطلاق بين المسلمين في هذا العصر لجأوا إلى أقوال منها ما يصح ومنها ما لا يصح، ليس بدعوى اتباع الأصح، وإنما اتباع ما يناسب الزمان. الذي يناسب الزمان اليوم أن نقول بأنه طلاق بلفظ ثلاث واحد أصح من أن نقول كما كانوا يقولون من قبل بأنه ثلاث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة اجتهد كما اجتهد في المسألة الأولى، لكني أفرق بين اجتهاده هذا واجتهاده في المسألة الأولى. المسألة الأولى لا أجد لها وجها، المسألة الأخرى أجد لها وجها من باب مراعاة تغير الأحكام بتغير الزمان، ذلك مما هو واضح في الحديث الذي يقول بأن عمر جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا، أنه لفت النظر لماذا فعل ذلك. الجواب تأديبا للذين يكثرون استعمال الطلاق والإكثار منه ومخالفة الشرع في طريقة إلقائه. الشرع يقول في القرآن الكريم الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. معنى الآية الكريمة الطلاق الشرعي مرتان، في كل مرة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان يعني مرة مرة، مش مرتان أنت طالق مرتين، لا، الطلاق مرتان مرة بعد مرة، في كل مرة إما إمساك وإرجاع وإما تسريح بإحسان. الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا لقد جمع ما فرق الله وشدد فيما يسر الله. ربنا قال في كل مرة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وما أوسع لنفسه ألا روحي أنت طالق ثلاثا. وبعض الحمقى يقولون كل ما ردك شيخ إيش تهرم، يعني من هالمبالغات والترهات. الشرع حكيم في منتهى الحكمة، الطلاق مرتان، في كل مرة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا طلقها أول مرة ثم راجع نفسه فعادها هذه طلقة، فإذا طلقها مرة ثانية فراجع نفسه أيضا فراجعها وأمسكها هذه الثانية. أما إذا وقعت الثالثة فلتت من إيده وربما تصير حصة غيره، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. لما الناس خالفوا شريعة الله أو بدأوا يخالفون شريعة الله في عهد عمر قال أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنات، فأرى أن أجعلها عليهم ثلاثا، ثم بدا له فأوقعها ثلاثا. هذا دليل واضح أنه فعل ذلك اجتهادا، وهذا الاجتهاد حكم زمني يناسب الوضع الذي كان فيه أولئك الناس يستعجلون في إنفاذ الطلاق مرة واحدة بينما ربنا جعلها ثلاثا. لكن مع الأسف الشديد صارت هذه السنة العمرية التي لاحظ فيها مصلحة زمنية صارت سنة مستمرة إلى عهد قريب، بينما حديث ابن عباس في صحيح مسلم صريح بخلاف ذلك، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وخلافة عمر في أول الأمر وصدر من خلافة عمر، نعم، يعتبر طلقة واحدة، ثم بدا لعمر كما ذكرنا آنفا. أيضا نستطيع أن نقول سنة الرسول وسنة أبو بكر وسنة عمر كلها متفقة أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد هو طلقة واحدة، لكن عمر اجتهد فرأى لإبطال تلك العادة أن يجعلها عليهم ثلاثا عقوبة لهم، فكان ينبغي على العلماء الذين جاءوا من بعده أن يعودوا إلى السنة، سنة أبو بكر، سنة عمر الرسول وأبو بكر وعمر في صدر خلافته، لكن لحكمة يريدها الله استمر هذا الحكم إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان تقريبا، فبدأ بعض القضاة الإسلاميين الذين ما عندهم فكرة العمل بالكتاب والسنة وإنما هم يريدون أن يعالجوا قضايا الناس ومشاكلهم، فوجدوا أن ابن تيمية رحمه الله كان يفتي ولا يزال كتبه واضحة جدا بأن هذا الطلاق طلقة واحدة، قالوا من حل المشكلة بالاعتماد على فتوى ابن تيمية، بينما كان الواجب عليهم أن يعودوا إلى السنة. فإذا عمر الخطاب هل هو أحد الخلفاء الراشدين رأى هذا الرأي، فلا يعني الرسول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي أحدهم، وإنما مجموعهم كلهم ما ذكرنا في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يتبع سبيل غير جميع المؤمنين، وإلا كان الأمر مشكل، إذا واحد خالف مسلما معناها شاق الله ورسوله. كذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كلهم جميعهم، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. هذا جوابي عن هذين الحديثين. شيخ ما قولكم في التصنيف المبكر؟ في إيش؟ ما قولكم في التصنيف المبكر لطالب العلم؟ وهل صحيح أنه يشحذ ذهن طالب العلم؟ لا، ليس بصحيح، وطبعا أنا أفهم من سؤالك أن التصنيف الذي تسأل عنه هو المصنف الذي يطبعه وينشره، لكني أنا أقول يصنف لنفسه ويجمع عنده في مكتبته إلى أن يشعر بالنضج العلمي، حينئذ يخرج بما ألف إلى الناس، وبلا شك فسوف لا يستطيع أن يخرج ما ألف كأول تأليف أو ثاني أو ثالث إلا بعد إعادة النظر، لأنه سيشعر أنه مع تقدم الزمن أنه اختلفت عليه كثير من الآراء والأفكار، والمثل هو أمامكم، فأنا عندي كتاب هو أول باكورة عملي وهو الذي أعزو إليه بكثير من كتبي، وهو المعروف بالروض النظير، في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، عندي مجلدان منه كبيران، لكني لا أوافق على طبعه، لأنه كلما عنت لي مناسبة فرجعت إليه قلت أنا كيف قلت هكذا، ما في غرابة، لأن العلم ما بيمشي إلا إيش، خطوة خطوة. أنا أضرب لكم مثلا، تفضل الله علي بتنبيه العالم الإسلامي اليوم عليها بعد أن كنت وقعت في خلافها، فأنتم كطلاب علم تعلمون الآن بأن ابن حبان إمام من أئمة الحديث والذين يعدلون ويجرحون، ويقال فيه إنه متساهل في التوثيق. فأنا لما ألفت هذا الكتاب كنت أعتمد على توثيق ابن حبان، شأني شأن غير من الطلاب في هذا الزمان وفيما قبل، وثقوا ابن حبان انتهى الأمر. لكن مع الزمن كشف لي أن توثيق ابن حبان لا يعتد به دائما وأبدا، فبدأت في كل كتبي ألفت النظر إلى هذه الحقيقة. فصار الآن عند كثير من طلابي أنا خاصة في الجامعة الإسلامية وفي غيرها من العلم ما لم يكن عندي، أنا كنت جاهلا به، ثم اكتشفت نفسي فأخذت أنبه الناس بأن توثيق ابن حبان ينبغي أن يؤخذ على حذر لأنه يوثق المجهولين. ومضى علي زمن لا بأس به، وإذا بي أكتشف بأنه إذا تفرد ابن حبان أحيانا بتوثيق رجل فيكون مع ذلك ثقة، وهذا أخيرا سطرته في بعض الكتب. كيف ذلك إذا كان ابن حبان يوثق رجلا ويكون هذا الرجل له رواة كثر، فبرواية هؤلاء الكثر عن ذاك الراوي الذي هو مجهول عند غيره يخرج عن الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية، ثم هذه الجهالة الحالية ترشح لأدنى مناسبة للتوثيق فيما إذا وثقه الإمام ابن حبان. كذلك تبين لي، والفضل في هذا يعود لغيري هذا الأخير وهو الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، أن الموثق إذا كان من شيوخ ابن حبان فهو ثقة لأنه يوثقها المعرفة، بينما هو يوثق ناسا من التابعين أو من بعدهم يقول في بعضهم صراحة لا أعرفه ولا أعرف أباه. كيف صار عندك ثقة ما أنه لا يعرف ولا يعرف أباه؟ هذا مما تفرد به دون الناس. الخلاصة هذه أشياء أنا كنت غافلا عنها بضع سنين 10 سنين الله به عليم، لكن مع الزمن اكتشفت الحقيقة. ولذلك أنا لا أنصح طلاب العلم أن يبادروا إلى نشر كتبهم ورسائلهم، وإنما عليهم أن يؤلفوا ما في مانع، لأن هذا التأليف قد يمرنهم، قد يحفظ معلوماتهم في كتاب رسالة ويضعوا على الرف كما فعلت أنا في الروض النظير. وفي اعتقادي أن هذا الكتاب سوف أموت ويبقى كما هو. لماذا؟ لأنه لا أجد من الوقت ما يمكنني من إعادة النظر من أوله إلى آخره حتى يصلح للنشر بين الناس. ولذلك فالمبتدئون في العلم خطر كبير جدا أن يؤلفوا وأن ينشروا، لكن من مصلحتهم أن يؤلفوا وأن يدخروا يحبسوا مؤلفاتهم إلى بعد زمن حينما يشعرون بالنضج العلمي إن شاء الله. شيخ، ما حكم البيع العامة التي تأخذها بعض الجماعات على المنتمين إليها، وما حكم البيع الخاصة التي تأخذها أيضا بعض الجماعات على الجهاد في سبيل الله زعموا، والقيام بعمليات الاغتيالات وغير ذلك بدعوة إرادة طبعا إقامة حكم الله عز وجل في الأرض وغير ذلك؟ نحن فيما علمنا لا نرى أبدا هناك بيعة إلا لمن لا وجود له اليوم، فإذا وجد بويع وهو الخليفة الذي يجمع المسلمون على مبايعته، أما مبايعة حزب من الأحزاب لفرد لرئيس لهم أو جماعة من الجماعات لرئيسهم وهكذا، هذا في الواقع من البدع العصرية التي فشت في الزمن الحاضر، وذلك بلا شك مما يثير فتنا كثيرة جدا بين المسلمين، لأن كل جماعة تجد نفسها وقد أخذت برهبة البيعة أن تلتزم الخط الذي يمشي فيه حزبه، فهذا المبايع له باء الأمر والنهي كما لو كان خليفة المسلمين، وهناك مبايع آخر وله خط آخر، وهكذا تتباعد الجماعات بعضها عن بعض بسبب هذه البيعات العديدة المختلفة. فبالإضافة إلى أننا لا نعلم بيع إلا للخليفة المسلم، فنجد آثار هذه البيعات، نجد آثار السيئة في نفوس المبايعين. ولذلك فأنا أرى أنه ليس من يعني كمال الجماعة التي تريد أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك بيعة تعقد على رقابهم وعليهم أن يلتزموها وأن يؤثموا أنفسهم فيما إذا نقضوها. لا نعلم شيئا من هذه البيعات كان لها أصل في الزمن الأول. صحيح أن الزمن الأول كان إمامهم واحد في كل بلاد إسلامية فكان يبايع، وهذه البيعة الشرعية، لكن لما تفرق المسلمون صار هناك بعض الملوك يأخذون بيعات من أفرادهم من شعبهم، لكن هذا لم يرد أبدا في الكتاب ولا في السنة ما يجيز، لا أقول ما يجب لهم أن يفرضوا أخذ البيعة من أفراد شعبهم، لما ذكرنا بأن ذلك يساعد على تجسيم تفرق المسلمين إلى جماعات إلى أحزاب إلى ملوك طوائف كما وقع في التاريخ الغابر. فهذا اعتقادي بأنه لا ينبغي أن يتورط المسلم فيبايع أحدا البيعة التي تلزمه بأن يطيع المبايع إطاعة عمياء، لأن من شروط البيعة التي جاءت في السنة أن تطيع الإمام المبايع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. هذه البيعة لمن تبايع؟ لعديد من الأشخاص هذا لا يوجد له أصل في الإسلام أبدا. جاء في سؤالك الاغتيالات، هذا من أشر ما يذاع الآن في العالم الإسلامي، وهو ارتكاب بأمر من بعض المترائسين على بعض الجماعات، وقد يكون من الناس الطيبين لكن لا يتنافى الطياب مع الغفل، بل في كثير من الأحيان يكون الطيب من المغفلين، وحينما يكون كذلك فهو يكون من المستغلين، سواء استغلال من استغله كانت نيته طيبة أو سيئة. فيجب أن يكون المسلم طيبا وأن يكون يقظا فطنا لبيبا، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. وهو نبيل وهو يقظ وهو كيس فطن، هكذا يجب أن يكون المسلم. هناك بعض الناس بسلاطة لسانهم وربما بسبب إخلاصهم في دعوتهم ولو كانوا على خطأ يسيطرون على بعض الأفراد ويأخذون بألبابهم وبقلوبهم، فيأمرونهم بأن يقتلوا فلانا لأن هذا زنديق، أو قد لا يكون هو نبيل وهو يقظ وهو كيس فطن، هكذا يجب أن يكون المسلم. هناك بعض الناس بسلاطة لسانهم وربما بسبب إخلاصهم في دعوتهم ولو كانوا على خطأ يسيطرون على بعض الأفراد ويأخذون بألبابهم وبقلوبهم فيأمرونهم بأن يقتلوا فلانا لأن هذا زنديق، أو قد لا يكون زنديقا ولكنه يقف حجر عثرة في طريق الدعوة، وأي دعوة هي دعوتهم القائمة على سفك الدماء، فهذا لا يجوز في الإسلام. لا يجوز تنفيذ أمر بقتل مسلم إلا إطاعة لذلك الرجل الوحيد المبايع وهو خليفة المسلمين فقط وليس غير ذلك. نعم تفضل. بالنسبة للمسألة التي قلتها الحبان السابق تفضلت فيها قبل قليل، هل يستوي الكلام في قضية توثيق ابن حبان في المجهول وفي من وثق وجرح، يعني الذي لم يعلم فيه جرح أو تعديل وثقه ابن حبان هذا يعني يقع الكلام عليه؟ هو المقصود. نعم هو المقصود يعني. نعم طبعا إذا كان جرح من غيره ووثقه هو ولو بهذه الطريقة التي شرحناها آنفا، حينئذ تأتي قاعدة الجرح مقدم على التعديل بشرطه فيبحث هذا. سؤال في التلفاز، معلوم أنه من أشد أجهزة الإعلام إضرارا بالعقيدة والأخلاق والدعوة الإسلامية، وقد اختلفت ردود أفعال العلماء بالنسبة إليه، فمنهم من قال بحرمته ابتداء واعتبره من التصوير المحرم، ومنهم من أقره كجهاز نافع لو أحسن استغلاله، غير أنه اعتزل التعامل معه لما غلب عليه من المنكرات، وفريق ثالث يرى وجوب اقتحام هذا الجهاز ومحاولة التأثير من خلاله بما يخدم الدعوة الإسلامية، فما تعليقكم خاصة وأن بعض الملتزمين صار يتجرأ على شراء التلفاز وإدخاله بيته احتجاجا بما أصبح فيه من برامج مفيدة وتحقيقات بناءة خاصة في بعض دول الخليج؟ أنا الذي أراه وقلت هذا مرارا وتكرارا أن التلفاز كالراديو كالمسجل، وإن كان يختلف عنهما في ناحية واحدة وهي أن فيها صور، الراديو والمسجل عليكم السلام ليس فيها إلا استعمال الصوت، فهذان أو هاتان الوسيلتان من الراديو والمسجل وسيلة يمكن استعمالها في الخير ويمكن استعمالها في الشر، فلا يقال يجوز أو لا يجوز. أنا أتكلم الآن عن الراديو وعن المسجل، لا يقال في كل منهما إطلاقا يجوز أو إطلاقا لا يجوز، وإنما الجواز وعدم الجواز منوط ومربوط كل منهما بطريقة الاستعمال، فإن استعمل كل منهما فيما ينفع فهو خير ومستحب ووسيلة طيبة، وإن استعمل في الشر فهو شر، وإن استعمل في المباح فهو مباح، ذلك حكمهما تماما كهذا اللسان. اللسان ممكن الإنسان أن يذكر الله وممكن أن يتكلم بكلام مباح وممكن أن يتكلم بكلام حرام، فاللسان كخلق من خلق الله هو نعمة، لكن قد تنقلب هذه النعمة إلى نقمة بسبب سوء الاستعمال، كذلك الآلتان المذكورتان آنفا. بعد هذه التوطئة وهذه مقدمة نعود إلى التلفاز. التلفاز من حيث حكم الاستعمال عندي تحكم استعمال جهازين السابقين ذكرا، ما ملاحظة الفرق المسبوق أيضا ذكره، وهو أن فيه صورا. لكني أنا أجد في السنة التي أطبقت على تحريم التصوير أولا وتحريم استعمال الصور ثانيا، وأن هذه الصور المحرمة لا تدخل ملائكة دارا فيها صورة. مع هذا أقول بأن التلفاز أو التلفزيون يجوز استعماله لو ضبط استعماله، ولما كان التلفاز له علاقة بالدولة وليس بالأفراد، ولا يستطيع كل فرد أن يوجهه الوجهة التي يريدها، لذلك وقبل هذا أقول وبناء على ذلك، إذا كانت الدولة مناهجها لا تتقيد فيها بحكم شرعي يجيز نشر ما يجب أو ما يستحب أو ما يجوز في التلفاز، إذا كان لا يوجد في الدولة مثل هذا التحديد، وذلك لا يكون بطبيعة الحال إلا فيما لو كان هناك لجنة تدرس البرامج التي تأتيها من كل بلاد الدنيا وتميز الصالح منها من الطالح، فما كان صالحا نشر وما لم يكن كذلك فوي ورمي أرضا. لما كان الأمر ليس كذلك فأنا أرى أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا التلفاز داره، لأن الغالب عليه الشر والغالب عليه إفساد الأهل وبخاصة الناشئين والأطفال الصغار، لا سيما وقد تطور الوضع في التلفاز إلى اتخاذ هذه الصور، ما أدري ماذا يسمونها، الكرتونية هذه. نعم الأفلام كرتون. نعم فأفلام هذه الحقيقة يطرني هذا أن أبحث مسألة التصوير في العصر الحاضر. في خلاف كبير جدا بين الإسلاميين أو الدعاة منهم أو الكتاب، فكثير منهم يقول بأن التصوير الفوتوغرافي جائز، وهذا أنا في اعتقادي كما قلت مرارا وتكرارا ظاهرية عصرية لا يجوز التمسك بها ولا استباحة التصوير بوسائلها، لأن الإسلام لا يفرق بين وسيلة أخرى إذا كانت الثمرة واحدة، هذه صورة يدوية هذه حرام لأنها باليد، وهذه صورة فوتوغرافية أحلال لأنها بالآلة. الشاهد أن بعض الناس اليوم تورطوا وقالوا الصور الفوتوغرافية جائزة، لكن ماذا يفعلون الآن بهذه الصور الكرتونية كما قال بعضهم آلفا؟ هذه صور يعني الحقيقة أنا أكاد أتفجر غيظا على هؤلاء الناس الذين يصورون إنسان له فك أكبر من رأسه كأنه ما عجبهم خلق الله، ولذلك يقدمون إلى الأطفال صور غريبة لا وجود لها في خلق الله. نعم خيالية محضة. هذا محرم حتى عند الذين يقولون بإباحة التصوير الفوتوغرافي، لأنه من حجتهم علاوة على ما ذكرنا آنفا أنه الآلة الفوتوغرافية هذه ما تجيز لأن تقدم الصورة التي خلقها الله، يعني ما توجد شيئا جديدا. طيب وهذا ماذا تفعلون بهذه الصور الكرتونية التي يتقزز منها بدن مؤمن حينما يقابل هذا الخلق الذي هم أوجدوه بخلق الله الذي قال ربنا فيه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ أيضا لا أرى لمسلم أن يدخل بيته هذا الجهاز إلا يوم، الله أعلم متى يكون هذا اليوم، يكون هناك دولة إسلامية تتبنى نظاما إسلاميا 100%. لا بأس أن يكون هناك آراء اجتهادية وقد تختلف الآراء ولو من بعض العلماء، لكن المهم أن يكون الرأي صدر من لجنة من أهل العلم، وبناء على نصائح هذه اللجنة تذاع الأخبار والمناظر وما شابه ذلك في التلفاز. لا شك أنه يكون من أحسن الوسائل لتأثير في الناس ولتوجيههم ولتعليمهم. وأنا أقول كثيرا بمثل هذه المناسبة من البيان، أقول ليت هناك تلفاز إسلامي يعرض شيخا يطوف حول الكعبة يعلم الحجاج قبل أن يذهبوا إلى الحج وهم لا يعرفون كيف يحجون، وإذا عادوا يقول لهم قائدهم أو فقيهم وما حججت ولكن حجت الإبل، يعني اليوم حجت سيارات. ليه؟ لأنهم لا يحسنون الحج. فليت هناك تلفاز فعلا يرينا رجلا عالما يتكلم ويعمل يبين للناس كيف يبدأ الطواف، كيف يقبل الحجر الأسود، متى لا يقبل، كل هذه الأشياء التي تقع اليوم هو يمثلها بصورة واضحة بينة، وقس على ذلك جميع مناسك الحج حتى الإنسان يكون قد حج نظريا ثم يطبق ذلك عمليا. لا نجي شيئا من هذا إطلاقا. لماذا؟ لأن القائمين على هذه الأجهزة اليوم ليسوا من الملتزمين أولا بالإسلام، ثم ليسوا من أهل العلم، وأخيرا مع الأسف رئيس الدولة لا يكلف هؤلاء الموظفين وهم موظفون عنده بأن يأخذوا رأي أهل العلم في هذا الذي يشيرونه. وكلكم يعلم الانتقادات التي توجه على بعض الإذاعات في بعض البلاد الإسلامية، ينشر فيها الخلاعة، ينشر فيها التبرج إلى آخره، ولكن كما قال الشاعر ولو ناديت أسماء حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. هذا رأيي في التلفاز. طيب موقف الدعاء والعلماء كيف؟ موقف الدعاء والعلماء منهم من يرى اقتحام هذا الجهاد للتأثير من خلاله ومنهم من يرفض ذلك. انفهم الجواب بارك الله فيك. انفهم الجواب لما نقول لا يجوز إدخال هذا الجهاد لبيت مسلم. أنا أتكلم الدعاء الذين يقولون نغزوه لكي نؤثر من خلاله عند من لديهم هذا الجهاد. الجهاد موجود في البيوت لا شك عند كثير من الناس، فهو يقول ما دام كله شرا انا ادخل اعمل مثلا مجله اسلاميه، اعمل احاديث فيها من الخير كذا وكذا حتى اؤثر تاثيرا نافعا بجوار التاثير السيء. والبعض يقول لا، حتى لا يشتري هذا الجهاز الصالحون بهذه الحجه ان في اشياء نافعه. فهذه المساله فهمت عليك، يعني كانك تريد تقول انه مثلا رجل عالم فاضل هل يعرض نفسه أو إذا طلب أن يلقي درسا مثلا ويذاع في التلفاز درسه على ملأ من الناس هل يفعل ذلك أو لا؟ هكذا تقريبا. نعم. أنا أقول لو كان شر التلفاز أقل من خيره كان وافق على هذا الفعل، أما وشره أكثر من خيره فالرأي الذي حكيته هو الوارد هنا، يعني يكون فيه إذاعة لإدخال التلفاز في البيوت، والذي سيصير أن البيت الفلاني ما عنده تلفاز، لما فلان من العلماء أو الوعاظ أو المرشدين لآخره يبلغه أنه أصبح هو له جلسات خاصة في الأسبوع أو يومين لآخره ينشط ليشتري التلفاز، وما دخل التلفاز داره أبدا. لكن اللي راح يصير حيستعمل هذا التلفاز بغير ذلك، وهنا يحصل الفساد، وحينئذ تأتي القاعدة العلمية دفع المفسدة قبل جذب المصلحة. ثم أرى أنا أن هذا أو هذه الدعوة التي حكيتها آنفا أو الصورة التي أنا عرضتها، فأنا بقول ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤولة في التلفاز أن ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز؟ ما الذي يستفيد الناس سوى أن يروا صورتي؟ لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز، واضح؟ فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هو بروزي أنا بشكلي، وإنما بروزي أنا بصوتي. أيضا ليس هناك فائدة كبرى من وراء تبرير هذا العمل من أجل إفادة الناس آخرين، فليكن ذلك بطريق الإذاعة بالراديو وليس بالتلفاز. شيخ يقولون بالتصوير، نعم بالنسبة للتصوير شيخنا يقولون يعني من شبهاتهم ومن أقوى شبههم أنه يشبه المرآة، وأيضا حديث إلا رقما في ثوب، فما الرد على هذه الشبهة؟ نعم يكفي، وأظنك تنقل عنهم نقلا صحيحا، قولك عنهم يشبه، فإذا هو ليس مرآة، انتهى الأمر. يعني هو قاسه، قاسه يشبه، لكن إذا قيل زيد أسد فهو يشبه الأسد لكن ليس أسدا. فإذا رأى الناظر نفسه في المرآة فلا يقال هذه صورة لأنها زائلة، بينما الصورة هي الصورة الثابتة. أما حديث إلا رقما في ثوب، هذا في الواقع يعني مما يحتاج ويفيد البحث فيه. إلا رقما في ثوب ليس استثناء من تعاطي تصوير الصورة المحرمة، وإنما هو استثناء من استعمال الصورة، ولا أقول الآن محرمة، لكن أظن ظهر لك الفرق بين الأمرين. بمعنى أن تعاطي التصوير إيجاد صورة لم تكن من قبل، والأمر الثاني استعمال هذه الصورة. فقول عليه السلام إلا رقما في ثوب ليس استثناء من الأول وإنما الاستعمال، واضح إلى هنا؟ شيء ثاني، هل هذا الاستثناء هو للصورة المحرمة ولا الصورة التي زالت معالمها وصار هيكلها شيء آخر؟ هذا أنا أميل إليه، وذكرته في آداب الزفاف فيما أذكر. لكن المهم الآن سؤالك يتعلق ليس في استعمال الصورة وإنما في التصوير، لأن السؤال كان أنه يقولون هؤلاء الذين يبيحون التصوير ليس تعاطي الصورة وإنما إيجاد الصورة يحتاجون بهذا الحديث، فهم يتوهمون الاستثناء هو من تعاطي إيجاد الصورة وليس من استعمال الصورة. والدليل على ذلك يرحمك الله، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، فقيل للراوي لم يقل إلا رقما في ثوب، فإذا القضية إلى علاقة باستعمال الصورة وليس بإيجادها، واضح؟ واضح. شيخ بالنسبة لسؤال الاغتيالات، أحد الإخوة هنا أرسل يعتكف السؤال، ما حكم نزول عملية على فلسطين طبعا لقصد الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، وزعم أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذا الوقت الحاضر، فما قولكم في هذا؟ نحن نقول أن الجهاد في فلسطين هو بلا شك جهاد عيني، ولكن يجب اتخاذ العدة، والآن اتخاذ العدة مسدود الطريق أمام من كان يستطيع أن يتخذ العدة، فهو الآن يعني ما دام لم تتخذ العدة التي أمر الله بها فهو لا يقال إنه واجب، لأنه حين ذاك يعني أنه كل فرد بائك يركب راسه وروح جاهد يفعل الفعل، ثم يأتي بعد ذلك شرور أكبر من المصلحة التي هو يريد أن يحصلها بمثل هذا الجهاد الذي ذكرته عنه. أعدوا لو ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترمون به عدو الله وعدوكم، هذا نحن دائما نزنزل حوله، وهو يتطلب الاستعداد الإيماني والنفسي، ثم يأتي الاستعداد المادي، ووين المسلمين وهذا الاستعداد؟ إنما هي عواطف جامعة لا نظام لها ولا قيود ولا شروط. هذا لا يجوز. تفضل. شيخنا عند ذكر مسألة المرأة تفضلت فقلت إنه الفرق بينهما أو من وجوه الفرق إنه المرأة لا تثبت الصورة، والصورة يعني تثبت أو تزول بعد قليل أو كذا، أما المرأة بعكس ذلك. نعم. شيخنا قد يشكل على هذا، وأثناء النقاش مع بعض المجيزين يعني وضع هذا الإشكال، فقال البث المباشر، الآن البث المباشر هو أشبه بالمرأة، ناس يروحوا هيك تنتقد الصورة ما ترجع، فالصورة يعني في نفس اللحظة اللي تصوروا فيها الناس بيكون على التلفاز موجودة. عفوا، البث المباشر بفهم أنا التلفون. لا، البث المباشر التلفاز شيخنا. طول مرة. إيه البث المباشر هذا لا يمكن عرضه ثاني مرة؟ من غير حفظ. أو طبعا يمكن عرضه. هذا هو استنتقد. إذا هنا الحفظ. إيه نعم. هل يجوز إجراء عملية التجميل سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشيء طارئ كحادث مثلا أو كذا؟ وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة؟ وكذلك أعيد بابا أعيد من قبل عمل إجراء عملية تجميل. تجميل؟ نعم. سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشيء طارئ كحادث مثلا. أي نعم. وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة عضو آخر؟ وهل يدخل في ذلك تغيير خلق الله سبحانه وتعالى؟ كذلك النمص المنهي عنه وإزالة شعر الحاجبين والوجه، هل هو المقصود الحجبين أم الوجه أم الجسد كله بالنسبة للمرأة؟ نعم. وطبعا في حالة ما إذا كان ذلك منهي عنه، يعني الأخير هو أنه إزالة الشعر من كله قد يؤذي الزوج وينفر من زوجته بسبب وجود هذا الشعر، هل يجوز لها ذلك أم إزالة هذا الشعر أم لا؟ بارك الله فيك، أنت يا عم تجمع في سؤال واحد عديدا من الأسئلة، وأنا أعرف ما وراء ذلك. هذا حتى ما يخليش لغيره إشي يعني. نرجع القسم الأول من السؤال، ما هو التجميل؟ إن كان تجميل ما كان خلقة غير جميل، ولا تشرب يدك اليسرى يا أخانا، نعم، أو كان تجميلا لما عرض لهذا المجمل، لا شك أنه يجب التفريق بين التجميلين، فأحدهما يجوز والآخر لا يجوز. الذي لا يجوز هو عليكم السلام هو تغيير خلق الله عز وجل. نفترض إنسان له أنف أفطس. شو معنى أفطس؟ يعني هيك ما عجبه، فبيجي بيعمل عملية جراحية وبينهضوا شوية. هذا الفطس إن كان كما هو المفروض من خلق الله عز وجل فيجب أن يترك على ما خلق الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا. هذا تماما يفتح لنا فقها واسعا في مجال ما يجوز من التغيير لخلق الله وما لا يجوز. إنسان ربنا عز وجل خلقه أبيض، هو ما بده هذا البياض لأنه فيه شبه بالأبرص مثلا، فهو يتقصد أن يصبغ بشرته بلون أسمر، شو بيسموه برونزي من إيش يعني تنطي. هذا ما عجبه خلق الله، بياض ما عجبه. آخر على العكس من ذلك، أسمر البشرة أسمر اللون ما يعجبه أيضا، فيتعاطى وسائل ربما وصل العلم إليها أو ما وصل، فيريد يغشر يغير من بشرته السمراء إلى البيضاء. وهناك فصول وأنواع وأمثلة كثيرة كثيرة جدا كثيرة وكثيرة جدا. فإذا كان التجميل لشيء هو خلق الله فهذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، الواصلات في رواية أخرى، والواصلات والمستوصلات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. الرسول عليه السلام نجد في هذا الحديث حرم تغيير شيء من خلق الله عز وجل بأي وسيلة، إما بوشم البشرة اللي ربنا خلقها لونا واحدا فهو بغيرها بالوشم، أو تغيير الشعر خلقه أو خلقها، نتكلم الآن عن الحديث، خلقها ولها حواجب كثيفة أو حاجبين مقرونين فلا يعجبها خلق الله، فتأخذ المنكاش أو الموس أو ما شابه ذلك وتفرق بين حاجب وحاجب وتدققهما، يعجبه خلقها ولا يعجبها خلق الله، هذا حرام. وبعد ذلك فقس: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات، الوشم معروف عندكم جميعا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الصريد التالي: يكون المرأة لها أسنان مرصوفة مرصوفة بعضها بجانب بعض كاللؤلؤ، ما يعجبها ذلك، فتأخذ من هذا السن والسن الثاني يصير بينهما ثلج، هذا الذي يعجبها. أما خلق الله فلا يعجبها. قال عليه السلام ختاما لهذا الحديث: المغيرات بخلق الله للحسن. نهاية الحديث عظيمة جدا، ما قال المغيرات بخلق الله وبس، قال المغيرات بخلق الله للحسن. فلو أن امرأة كان لها جفن يمنعها من أن ترى يرحمك الله، فعملت عملية جراحية ورفعت الجفن،